بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث مثل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل. والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. وتقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فيقول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤية بعد الموت يقول رحمه الله والإقرار بالرؤية بعد الموت. الكلام في باب الرؤية أو في مسألة الرؤية عنون له رحمه الله بهذه العبارة المختصرة المبينة لاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وبيان هذه المسألة على الوجوه التالية أو بالوجوه التالية. الوجه الأول: ليعلم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا بأبصارهم عيانا يوم القيامة وبعد دخولهم الجنة، كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. والنصوص من الوحيين من الكتاب والسنة كلها تدل على هذا الاعتقاد السني الصحيح، فجاءت النصوص من الكتاب دالة على ذلك، وأما نصوص السنة فبلغت حد التواتر أو هي متواترة كما نص عليه جماعات كثيرة من أهل السنة وعلماء أهل السنة. من أدلة ذلك ما جاء في قول الله جل وعز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام عظيم عند هذه الآية مبينا معناها ووجه دلالتها على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة في كتابه العظيم حاد الأرواح. ومن أدلة إثبات هذه المسألة قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمتأمل ابتداء يرى ألا تعلق لهذه الآية ممن ليس له معرفة، يرى ابتداء أن الآية لا تعلق لها بإثبات باب الرؤية أو بإثبات الرؤية لله جل وعلا، لكن عند التأمل في سبب أو في سياق ذكر هذه الآية يعلم أنها دالة على إثبات الرؤية لله جل وعز. فالحسنى في قوله جل وعز: للذين أحسنوا الحسنى، هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ يعني هذا تفضل وإنعام من الله جل وعز. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرج مسلم أيضا في الصحيح من طريق أخرى عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية عقب هذا الحديث فقرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الجليل جل جلاله. وقد جاء تفسير هذا أيضا عن جمع من الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع في روايات عدة خرجها الحافظ ابن جرير رحمة الله عليه في جامع البيان. ومن أدلة إثبات صفة الرؤية أيضا من السنة النبوية ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون، أو وفي رواية هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون، وفي رواية هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع الحديث. وهذا الحديث نص صريح منه صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا. وما يدل على إجماع أهل الحق على هذا الاعتقاد ما قاله الحافظ ابن قدامة رحمة الله عليه في الاقتصاد، في كتاب الاقتصاد في ذكر الاعتقاد أو في الاعتقاد، فقال: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه أيها الإخوة، فالإيمان بهذا أو بهذا الأمر أو بهذه المسألة وهي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا فرض لازم واجب على كل مؤمن أن يؤمن به وأن يسلمه لله رب العالمين كما جاءت به نصوص القرآن وصح بذلك وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الوجه الثاني فإن أهل البدع لا يفترون من التشغيب على أهل الحق في الحق الذي يعتقدونه، فإنهم يشغبون ويشوشون ليصدوا الناس عن الحق وعن سبيل الهدى. فلهذا ذكر الحافظ هنا الحميدي هذه المسألة تنبيها للاعتقاد الصحيح وتذكيرا به وتحذيرا من مخالفته والقول بضده أو الانسياق إلى ما قالته أهل البدع من جهمية أو معتزلة أو نحوهم في هذه المسألة، وهي إنكار رؤية الله جل وعلا في الآخرة. فأقول: شغب أهل الأهواء على هذه المسألة لينفروا الناس عن الحق وهنا قاعدة كما يقال بين معترضتين ذكرها الحافظ العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، مبينا بعض طرائق أهل الأهواء، فذكر رحمه الله أن من طرائقهم تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة، تقبيح فتاوى العلماء يعني علماء أهل السنة الذين نطقوا في فتاويهم بالأدلة الصحيحة الرجيحة في أسماع العامة، وليس مرادهم أن ينفروهم عن فلان وعلان من أهل العلم، إنما مرادهم أن يصدوهم عن السنة وعن قبولها والقول بها واعتقادها. فهكذا أهل الأهواء في كل عصر ومصر يفعلون من التشغيب على أهل الحق وتقبيح فتاويهم والإتيان بالشبه هنا وهناك لزعزعة الحق وتشكيك الناس في قولة الحق التي قالتها علماء أهل السنة. فمن ذلك ما شغب به أهل الأهواء من الجهمية كما قلت والمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء في باب الرؤية، فقالوا فاستدلوا بالمتشابه من الآيات ليردوا المحكم منها، وهذه من طرائق أهل الأهواء، أضفها إلى قول الإمام الحافظ الشاطبي رحمه الله السابق أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فاستدلوا ببعض النصوص، ومن ذلك ظنوا أنها لا تفيد هذا الاعتقاد وترد هذا الاعتقاد، كقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكقوله جل وعلا حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه الآية. والحقيقة أن هذه الآية الثانية هي من أقوى أدلتهم، فقالوا الله جل وعلا يقول لن تراني، ولن هنا تفيد التأبيد، نعم، فقالوا إذن الله جل وعلا لا يرى. والجواب عن هذه الشبهة قد تكلم فيه جوابا أهل العلم قاطبا، وهذه المسألة العظيمة تكلم فيها العلماء، فمنهم من أفرد الكلام عليها بالمؤلفات في جمع النصوص الواردة في إثبات الرؤية، كالحافظ الدارقطني رحمه الله ألف رسالة في الرؤية وغيرهما، وكل من كتب في اعتقاد أهل السنة وصنف في أصول أهل السنة نبه على هذه المسألة وقررها، ومنهم الحافظ الحميدي، ومن أهل العلم من ضمن هذه المسألة في مصنفات جامعة، جمع نصوصا من نصوص السنة دالة على ذلك، كالإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكأبي داود في سننه، وغيرهم من أهل العلم والفضل. لكن هذه الآية بالتأمل فيها يظهر جليا أنها لا تدل على نفي الرؤيا، بل تدل على إثبات الرؤيا، فيقلب الدليل عليهم. والقاعدة أن المتشابه عند أهل العلم أن المتشابه من الأدلة يرد إلى المحكم، والمحكم في هذا الباب هو ما قررناه وتقدم ذكره من بعض النصوص من الكتاب والسنة، كيف والله جل وعز يثبت ذلك، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. فيرد هذا المتشابه إلى ذلك المحكم. وكما قلت بالتأمل في الآية تدل على إثبات الرؤيا لا على نفيها، ووجه ذلك أدلة عديدة وأوجه عديدة. من ذلك أنه أولا لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله، وأن موسى عليه السلام أعلم الخلق بالله جل وعز في ذلكم الوقت، فكيف يسأل الله، كيف يظن به أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله؟ إذن علم موسى عليه السلام أن هذا مما يجوز عليه سؤاله فسأل. والوجه الثاني أن الله جل وعلا لم ينكر عليه السؤال، لم ينكر عليه السؤال كما أنكر على نوح لما سأله في نجاة ماذا؟ ابنه، في نجاة ابنه، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. والوجه الذي يليه أو الثالث أن الله جل وعز قال لموسى لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو نحو ذلك، وفرق بينهما، والفرق يظهر بالتأمل أن الله جل وعلا يمكن من شاء من عباده المؤمنين، يمكن عباده المؤمنين من رؤيته في الوقت الذي يشاء جل وعلا. والوجه الذي يليه أيضا الرابع أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا، وليست المنفية هي رؤية ماذا؟ الرؤية في الآخرة. ولهذا قال عندكم الحافظ والحميدي والإقرار بالرؤية بعد الموت، فالرؤية إنما المنفية الرؤية في الدنيا، الرؤية في الدنيا. بدليل أيضا أن الله جل وعلا قال لموسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى أن قال فلما تجلى ربه للجبل جعله ماذا؟ دكا. إذن وهذا الجبل مع قوته وصلابته نعم لم يستطع ماذا؟ الصمود لهذا التجلي، فكيف بالعبد الضعيف الذي لا يساوي في القوة شيئا أمام هذا الجبل الأشم؟ ولكن الله جل وعلا يبعث في عباده المؤمنين قوة وتمكنا وإمكانا من رؤيته، فيرون الله جل وعلا في الآخرة ويتلذذون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعز. جعلني الله وإياكم من أهلهم. آمين. إذن الرؤية المنفية هي الرؤية الدنيوية لا الأخروية. والوجه الأخير، والوجوه كما قلت عديدة وكثيرة، أن الله جل وعز أثبت في كتابه أنه كلم موسى فقال وكلم الله موسى تكليما، وناداه جل وعز فقال وناديناه جانب الطور الأيمن، فناداه وكلمه جل وعز، فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز، فرؤيته أولى بالجواز. هذه جمل من ردود أهل السنة والجماعة في أن هذه الآية العظيمة من كتاب الله جل وعز لا تفيد نفي الرؤيا عن الله، بل تفيد ماذا؟ الإثبات، فتكون هي وسابقاتها متفقة على إثبات رؤية الله جل في علاه. قوله رحمه الله بعد ذلك: وما نطق به القرآن والحديث مثل، وقالت اليهود ومثل، والسماوات مطويات بيمين، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. هذه المسألة معطوفة بحرف العطف الواو على ما تقدم، وهو أن من أصول أهل السنة أن نطقوا بما نطق به القرآن والحديث، وهي المسألة المعروفة عند أهل العلم بمسألة الأخذ بالظاهر، الأخذ بظاهر النصوص الواردة في الأسماء والصفات. والأمر أيها الإخوة بيانا لهذه المسألة من وجوه: الأول أن المتأمل بعمق وتدبر بما ورد عن أئمة السلف وسادات الأمة يجد أنهم ينصون على ما ذكره الحافظ الحميدي هنا من وجوب الإقرار والإمرار والإثبات بالنصوص الواردة في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. أمروها كما جاءت، كما قاله الزهري وغيره. فمثال ذلك ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن أسند حديثا فيه جمل أو فيه جملة من الصفات والرؤيا وغير ذلك، قال رحمه الله: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، المذهب في هذا في باب الأسماء والصفات ونصوص الأسماء والصفات، قال: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء، يقصد الأحاديث، ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. إذن لا يجوز ماذا؟ لا تجوز مخالفته أو تعديه. وأخرج الخلال في السنة عن أبي بكر المروذي أنه قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤيا والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار، اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، لم توافق ما عنده. فقال الإمام أحمد: يجفى. وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يعني لما يعترض؟ يسلم الأخبار كما جاءت، فلزومه انتهى كلامه، فلزومه رحمه لزوم هذا الرجل لجادة العلماء فيه ماذا؟ فيه تسليم واستسلام لله جل وعز، وانقياد وسمع وطاعة لأئمة الدين والملة. ثانيا، في استدلال الإمام الحميدي رحمه الله بهذه الأدلة من الآيتين وما قاله بعد ذلك من التسليم لما جاء بنحوه من نصوص القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، في الآيتين المذكورتين استدلال ببعض النصوص الواردة في إثبات الصفات، إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وقال وما أشبه هذا من النصوص الأخرى التي تثبت أسماء الله وصفاته جل وعلا، وأن الواجب فيه هو الإقرار والإمرار والإثبات، الإقرار والإمرار والإثبات لها ولما دلت عليه من معنى صحيح. لذا قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني معناه من حيث الدلالة اللغوية معروف، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ولا أراك إلا رجل سوء أو مبتدع أخرجوه من المسجد. فالإقرار والإمرار والإثبات هو الذي جرى عليه أئمة أهل السنة ونصوا عليه في مؤلفاتهم، ومن ذلك ما تقدم من بعض أو في بعض النقولات أو في بعض النقل السابق، أيضا ما أخرجه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وابن قدامة في ذم التأويل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب من فقهاء أهل السنة على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، الإيمان بها من غير ماذا، ومراده بالتفسير كالقول الذي قال الحميدي ولا نفسر، والمراد بالتفسير هنا وهنا كيف، لا المراد المعنى من حيث الدلالة والمعنى الذي دل عليه أو دلت عليه الآية أو الحديث، فإن ذلك مما يجب اعتقاده والإيمان به. قال من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكنهم أفتوا بالكتاب والسنة ثم ماذا؟ ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء، بصفة لا شيء، انتهى كلامه رحمه الله. فأهل السنة أيها الإخوة وسط بين طرفي نقيض، بين تعطيل وما بين ماذا؟ تشبيه والعياذ بالله، فهم وسط يجمعون بين الإثبات والتنزيه، بين الإثبات والتنزيه لله جل وعز، يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات وما دلت عليه من معان حقة، نعم، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهته بالمخلوقات أو بالمخلوقين، فكل هذه الفرق عن الحق حائدة وضالة ومنحرفة، إلا فرقة أهل السنة فقد نطقت بما نطق به الله جل وعز في كتابه وأثبته لنفسه وما نطق به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه أهل العلم من صحابته فمن جاء بعدهم. قال رحمه الله بعد هذا: ونقول، نعم، والصحيح ونقول، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. أيضا مما نقول ويقوله أهل السنة والجماعة في اعتقاداتهم وينصون عليه إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا الواردة في الآية التي استدل بها الإمام الحميدي رحمه الله. وهذه المسألة، مسألة إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، أيضا مما خاضت فيها الناس وكثر فيها الكلام وتشعبت فيها الفرق، كلها عن الحق حائدة وضالة غير مهتدية، إلا ما قاله أهل السنة من إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله جل وعلا. ولذا فأهل السنة والجماعة مجمعون متفقون على إثبات هذه الصفة، وهي استواؤه جل وعز على عرشه، يؤمنون بذلك ويثبتون هذه الصفة له، وأنه جل وعز استواء وله الاستواء اللائق بجلاله جل وعز، وأنه بائن من مخلوقاته أو بائن من خلقه. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الشهيرة العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته سبحانه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه قريب من علوه جل وعلا. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا الاعتقاد ووجوب الإيمان به والتسليم لله جل وعلا به، منها الآية التي ذكرها الإمام قوله جل وعلا: الله الذي، وفي أدلة أخرى قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ويقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وآيات عدة في الباب. فالله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الصفة: الرحمن على العرش استوى، أثبتها لنفسه جل وعلا. فمن أصدق من الله قيلا؟ فالواجب التسليم والاستسلام. قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات على عرشه. لماذا شهدوا واعتقدوا هذا؟ بأي دليل؟ قال: كما نطق به كتابه، ثم ذكر جملة من الآيات وقال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، يثبتون له ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب في خبره، ويطلقون ما أطلقه الله من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك. هو أخبر جل وعلا، لكن مع هذا الإخبار رضا بما قالوا، فيقول كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضيه منهم وأثنى عليهم به، وأثنى عليهم به. ثانيا، يختصر لك هذا الاختلاف وهذه المخالفات الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره في سورة الأعراف عند قول الله جل وعز: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الآية، يقول رحمه الله في تفسيره: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا. قارن هذا بما نقلناه بالأمس عن شيخنا رحمه الله محمد أمان في باب ماذا؟ في صفة الكلام، وأن كم مقولة بلغت 9 مقالات كلها فاسدة وتائها عن الحق إلا واحدة. قال رحمه الله: مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. ألا ترضى بهؤلاء؟ أنا أسأل، أنا المؤمن ألا يرضى بهؤلاء؟ يرضى أو لا يرضى؟ إذن يلزم ما لزموه ويعتقد ما اعتقدوه فإنه يسلم ولم يضل بإذن الله قطعا تحقيقا لا تعليقا. قال: وهو ما الذي كانوا عليه؟ إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس، يقول الإمام ابن كثير، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه اللائق بجلاله تعالى، ونفى عن الله جل وعز انتقاء النقائص، فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى، وصدق رحمه الله ونصح. الوجه الثالث في قوله رحمه الله: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. قلت أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق أو بين طوائف عدة، بين تعطيل الجهمية وتشبيه المشبهة والعياذ بالله، فهم أثبتوا ونزهوا، أثبتوا، وكما قال بعضهم من أئمة أهل العلم: إذا أردت أن تفر من التعطيل فأثبت، وإذا أردت أن تفر من التشبيه فنزه. المعطل أو التعطيل على قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، فهذا تعطيل كلي للأسماء والصفات. ومن التعطيل الكلي أيضا تعطيل المعتزلة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، إلى آخره. والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات لله جل وعلا وينفون الباقي. وفي الحقيقة أن إثباتهم للسبع التي يدعون إثباتهم لها عند التأمل هي تعطيل أيضا، لكن من هذا الوجه يقال أنهم ماذا؟ تعطيلهم جزئي. فكل هذا ضلال، وكل هذا انحراف، وكل هذا خروج عن منهج النبوة وعما سار عليه أئمة المسلمين. فسواء أولت الاستواء بالاستيلاء فهذا ماذا؟ تأويل متضمن للتعطيل، أليس كذلك؟ لأنك ما أثبتت الأمر على حقيقته والصفة على حقيقتها، فهذا تعطيل. وهذا الذي عطل قد شابه أيضا الجهمية، لأنهم أيضا معطلة في الحقيقة كما تقدم. والذي نفى الصفة عن الله فهذا أمره واضح، لأنه ماذا؟ من أهل التعطيل الكلي، من أهل التعطيل الكلي. إن كان معتزليا فقد شابه الجهمية في هذا وقال بمقولتهم فهو موصوف بوصفهم، فهو موصوف بوصفهم. وأول من ابتدع بدعة التعطيل هو الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم. ما نريد أن نخوض في الحكاية والرواية الواردة في ذبحه. فأول من عطل وابتدع هذه البدعة فيحمل وزرها ووزر من تبعه إلى يوم الدين هو الجعد بن درهم. ثم تلقاها عنه الجهم بن صفوان، وإليه تنسب ماذا؟ تنسب الجهمية. ويقال إن الجعد أخذها من أبان بن سمعان، وأن أبان بن سمعان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطالوت أخذها من خاله لبيد بن الأعصم. فهذه هي سلالة هذه البدعة، وهذا هو أصلها، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد، ولم يصلي، ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. يعني هذا المقطع الإتيان إليه كاملا، أظن الوقت بنا يضيق، لكن نتكلم فيما يفتح الله جل وعز، ونقف عند الموطن المناسب. قوله رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، أيضا هذا عطف على ما سبق أن من أصول أهل السنة مخالفة الخوارج في مقالاتهم واعتقاداتهم. وهذه المسألة أيها الإخوة مسألة التنبيه على اعتقاد الخوارج مسألة مهمة عظيمة، نبه الإمام الحميدي عليها لخطر هذه الفرقة الضالة المضلة الهالكة المهلكة، ليبين لك أن من أصول أهل السنة والجماعة كما سبق مخالفة اعتقاد هذه الفرقة الهالكة، ومحذرا إياك من الوقوع أو الانسياق في أن تقول أو أن تتلبس ببعض مقالات من الخوارج. ومن أعظم مقالاتهم البدعية التي بنوا عليها بدعتهم الضالة تكفير مرتكبي الكبيرة، قال من أصاب كبيرة فقد كفر، كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. الخوارج أيها الإخوة فرقة كما قلت ضالة مارقة خارجة عن السنة والجماعة، ضالة مضلة هالكة مهلكة وخطيرة، خطيرة في أفكارها، خطيرة في أفعالها، تستبيح الدماء بناء على ماذا؟ على اعتقاد فاسد ونحلة باطلة. ولكل قوم وارث، ولا نقول نحن نتكلم عن فرق قد مضت وانتهت، فهم لهم أذناب، وللمعطلة أذناب، وللمعتزلة أذناب، ولغيرهم من الضلال والفرق الهالكة أذناب. وما يعايشه الناس اليوم من فتن هنا وهناك وفعال من أفعال هؤلاء الخوارج إلا خير دليل على وجود هذه الفرقة وتسلسلها، وأن نسلهم باق قطع الله نسلهم. ولا يمكن أيها الإخوة، هذه كما يقال بين معترضتين، لا يمكن أن تظهر بدعة وأن ينتشر أهلها أو يوجد أهلها بكثرة وبقوة ويسطرون باطلهم، يسطرونه بالدماء لا بالأحبار، نعم، إلا إذا ضعف نور السنة وضعف أهل السنة. هذه سنة الله في خلقه، وقد نص أهل العلم أن ظهور البدع له أسباب، ومن أعظم أسبابه ضعف السنة وحملتها. نعم، من أعظم علامات ظهور البدع ضعف العلم السني السلفي الصحيح النقي المبني على الوحيين على منهاج النبوة. يوجد طلاب علم لكن قل، وضعف ظاهر بين مشين. فإذا ما ظهر هذا الضعف في جهة، ثق تماما أنه سيظهر في تلك الجهة نحلة وبدعة وفرقة بقوة، لأن البدع لا تذهب. أما قاتل الإمام علي رضي الله تعالى عنه الخوارج وقتلهم كما في مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الحاكم في المستدرك، قال فرجع من القوم ألفان، في الرواية التي ذكرها 6000، قال فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالتهم، لكن ما وجدوا، والمراد من كان هناك، لكن يوجد في الزوايا خبايا من كان يعتقد ولكن مع القعدة. فينشر نحلته هنا وهناك، وتوالوا وظهروا هنا وبقوة هناك وهنا وفي مكان، والتاريخ خير شاهد، والتاريخ خير شاهد. فلا تظهر نحلة وفرقة وبدعة في جهة إلا من أعظم أسبابها ضعف السنة وحملتها. وهذا أمر أيها الإخوة بين ظاهر قد نص عليه العلماء. وما علت السنة وقويت في مكان وقوي حملتها إلا خبا، خبت البدعة وخبت أهلها أو خبا أهلها، ولا بد ضعفت قويت ضعفوا، ولا يمكن غير هذا. يعني لعل البعض يستغرب عن سبب كثرتهم لا كثرهم الله، وكثرة شبههم التي يلقونه على عامة الناس، يلقونها على عامة الناس حتى. نعم، والسبب ضعف في كثير من أهل السنة واستكانة وجبن وخور، وليس المراد أن نصادم وأن نقاتل وأن نقتل، لا، ليس هذا المراد. المراد بيان الحق للخلق بالتي هي أحسن، للتي هي أقوى، على برهان من الله ونور من الله وحجة ساطعة قوية بينة مبينة مزيلة لهذه الشبه، داحضة لمثل هذه الآراء الفاسدة والنحل المبتدعة. ما أكثرهم وكثر شبههم في هذه المواقع وفي غيرها، ولا زالوا يتكلمون ولا زالوا ينشرون. فالواجب الاحتياط، وهذا يدعو أهل السنة قاطبة إلى أن يعتصموا بالسنة وأن يتزودوا منها وأن ينتهلوا منها. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب العلم وهو إمام؟ قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت. فالصوارف عن الحق كثيرة، ومنها تشغيبات أهل الأهواء على أهل الحق. لا تقل أنا في مأمن، لا، قد يشغب عليك أحد بشبهة تضطرب، فانتبهوا بارك الله فيكم. فهذه الفرقة من أخطر الفرق والله على الأمة الإسلامية، فقد استباحوا الدماء، دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يستبيحون دماء من جاء بعدهم؟ ويبررون لأنفسهم كل فعل مشين وكل كبيرة يرتكبونها، سطو وسرقة وقتل واغتيال وترك جماعة وحلق لحى واستماع موسيقى، بيع للمخدرات، كل هذا يأتونه ويتعاطونه بحجة ماذا؟ إقامة شريعة الله. ما أقاموا شرع الله في أنفسهم فكيف يقيمونه في غيرهم؟ نعوذ بالله. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه الفرقة الحرورية الضالة المضلة، يقول فيها شيخ الإسلام، اسمع إلى وصفه ولا ينبئك مثل خبير، قال رحمه الله: الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية، لأنهم خرجوا بمكان له يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هنا، ويقال لهم، أضف ما تعرفون من أسماء أخر، فهي أسماءهم، ولكل قوم وارث، وإن تسموا بأسماء عديدة، قاعدة أو واقفة أو قل ما شئت. قال: ومن أصنافهم الإباضية، أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات، أتباع نجدة الحروري. وهذا ليس حصرا، توجد هناك فرق أخرى، إنما أراد التنبيه، لهم أسماء عدة. وإن تسموا بمثل هذه الأسماء فالحقيقة ماذا؟ واحدة. سمها قاعدة بلاد الرافدين، أو سمها القاعدة، أو سمها الواقفة، أو النائمة، قل ما شئت، فالحقيقة واحدة. قال: وهم أول من كفر أهل القبلة، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب. شوف هذا الكلام الدقيق، أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل للإضراب، قال بل بما يرونه هم من الذنوب. وهذا هو الحاصل الآن، يستبيحون دماء الناس وأموال الناس وأعراضهم بما يرون أنه ذنب وليس في الحقيقة من الذنوب بعضها. قال: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، أي بما رأوا أنه من الذنوب، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتلون أهل الأديان ويدعون أهل الأوثان، وكفروا عليا، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا، شوف، ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين قتله، مستحلين قتله. ومع هذا أهل السنة فيهم ماذا من العقل والتعقل وأهل الإنصاف والحكمة والعلم والعدل، ما عاملوهم بظلمهم، ما عاملوهم بظلمهم. قال رحمه الله: وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين قتله، إلى أن قال: مجتهدين في العبادة، في صفات أولئك القتلة المجرمون، قال: مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. طبق هذا الوصف لما ذكرنا الآن بخلفهم الآن وما أشبه الليلة بالبارحة، فهم من أجهل الناس بالسنة ومن أكثر الناس عرضا وضربا للعارض للحائط بها، نعم، ومفارقين للسنة والجماعة. فقال: هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن عندهم من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، هذا هو المؤمن، من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. يا ليتهم يعلمون، ولو طبقنا عليهم هذه القاعدة لكانوا أول خارج منها. جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات فهو كافر مخلد في النار. يقول شيخ الإسلام: ثم جعلوا كل من خالف قولهم هذا كذلك، يعني كمن الكافرين، فقاتلوا، فقالوا: إن عليا، إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. أما هذه حجتهم الآن؟ إلى آخر كلامه. وهذه المقولة، أعني مقولة الخوارج الضلال التي ذكرها الإمام الحميدي هنا، تردها نصوص أو يردها نصوص الوحيين من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، وقد انبرى لهذه المقولة الفاسدة والعقيدة الباطلة أئمة أهل السنة في كل زمان، وجعلوا أرواحهم على أكفهم بيانا للحق ونصرة لأهله وذبا عن عرض السنة وأهلها والحفاظ على بيضتها من هؤلاء المتهوكين. فردوا وقرروا الحق، وهو أن المؤمن الموحد إن وقع في معصية ولو كانت كبيرة لا يستوجب ذلك أن يكفر وأن يحكم عليه بالردة. وتدل على هذا بأدلة عديدة من أدلة أهل السنة على أهل البدع هؤلاء أن الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، أليس كذلك؟ أن الله أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا بسرقته لكان مرتدا، فوجب عليه ماذا؟ القتل حدا، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. إذن حد الكافر القتل، لا حده ماذا؟ القطع. فلو كان السارق على قولهم كافرا لكان الحد فيه القتل لا القطع. وكذا أمر الله جل وعلا من أدلة أهل السنة بأن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، نعم، ولو كانا كافرين لأمر بماذا؟ بقتلهما. وكذا أمر الله عز وجل بجلد قاذف محصنة الغافلة بكم؟ 80 جلدة، ولو كان كافرا لاستحق ماذا؟ القتل، بناء على مقالات في أدلة كثيرة كثيرة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد أن ذكر جملة من أدلة أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة أو مرتكب هذه الذنوب يسلب عنه وصف الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان، قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. وهذا الكلام الذي قدها كلامه رحمه الله قرره جماعات كثيرة من أئمة أهل السنة كالحافظ ابن رجب والإمام ابن القيم ومن سبقه من أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيرهم. فقوله رحمه الله هنا: ولا نكفر بشيء من الذنوب، بعد ذلك قال: ولا نكفر بشيء من الذنوب، هذا أيضا منه تأكيد لما سبق من أن من أصول أهل السنة أن لا يكفر بشيء من الذنوب، وهو يرد بهذا أيضا على مقالة من؟ الخوارج، مقالة الخوارج. فبعد أن قرر بطلان مقالتهم أتى بضدها مما هو الحق، وهو الإمام عن الحميدي بهذا قد وافق ما جرى عليه أئمة أهل السنة في كتب الاعتقاد السنية من ذكر ما يضاد عقيدة الخوارج، فقد نص الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما التي سطراها مما أدركا عليه أئمة أهل السنة والجماعة في مصر والعراق والحجاز واليمن والشام، قال: فكان من عقائدهم أن قالوا: وأهل الكبائر في مشيئة الله، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله، إلى أن قالوا: والخوارج مرّاق. نعم، أقول أيضا نص الصابوني رحمه الله في عقيدته فقال: عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما، إلى أن قال: وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه أو بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. فدخول الموحد إلى النار إن أدخله الله عز وجل فيها دخول تطهير لا تأبيد، دخول تطهير لا تأبيد. وأسند الحافظ ابن أبي زمنين في السنة أيضا عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. وقوله رحمه الله لا يشهدون لأحد في الجنة إلى آخره، طبعا يراد من هذا أنهم لا يشهدون لمطلق الموحدين، أما من جاء النص بأنه من أهل الجنة فإنهم يقطعون بذلك، وإنما الحال في من كان موحدا ولم يرد فيه نص، ولم يرد فيه نص. فهذا وجه عند أهل السنة أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة بذنب. وهناك وجه آخر في هذا الإطلاق، وهو أنهم لا يكفرون من وقع في الذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا إلا إذا كان مستحلا، فلا يكفرون غير المستحل، لا يكفرون غير المستحل، يعني غير المستحل لا يكفر، أما مستحل الذنوب فإنه عندهم ماذا؟ يكفر. والمراد بالاستحلال هنا الاستحلال القلبي لا العملي، الاستحلال القلبي لا العملي. وهنا أنبه على أمر مهم في هذا المقام، أن من الأعمال من أتى بها العبد إن أتى بها فإنه يكفر، فإنه يكفر بهذا الفعل، ولا بد، لأن إتيانه بها دليل على استحلاله قلبا، ولا تصدر من قلب معظم لله محب لله قائم بأمره جل وعلا، كمثل من سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو وطئ المصحف بقدمه والعياذ بالله ونحو ذلك، فهي هذه الأعمال وإن كانت بالجوارح من حيث الآلة التي وقعت بها لكنه لا يمكن أن تقع إلا مع ذهاب عمل القلب واعتقاده. لهذا قال الأئمة كالحافظ ابن قدامة رحمه الله في المغني لما تكلم عن المرتد قال: من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد نص على هذا جمع من أئمة أهل السنة كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وغيره من أئمة أهل السنة. يقول الإمام ابن القيم في الإعلام إعلام الموقعين: تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لم يكفر بذلك، لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر. لماذا هو لم يكفر؟ لأنه قال لكونه لم يرده، لم يرد الكفر. والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح الكفر لعدم إرادته، ذاك لم يرده وهذا أيضا لم يرده، بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه كالمكره، نعم، أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقوب، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله تعالى لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بالكفر إذ أو إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل بل قال ولئن سألتهم، فذكر الآية السابقة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال انتهى كلامه رحمه الله بعد ذلك مبينا الفرق بهذا القول بين الهازل والمكره والناس، نعم، والجاهل، بين الهازل والناس والمكره والمخطئ. آتي أيضا يقول العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في كتاب إعلام السنة المنشورة، سؤال ذكر سؤالا: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الملة والدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل؟ فأجاب رحمه الله قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاتلها، يعني ما ورد في السؤال، هي من الكفر العملي وما شاكلها، نعم، اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند، من منافق مارق أو معاند مارد. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب وعمله. انتهى كلامه رحمه الله. ونحوه أيضا بنحو هذا قرر الإمام الألباني رحمه الله في رسالة منشورة باسم فتنة التكفير وتعليق وتقرير الإمامين عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمة الله على الجميع نشر إعداد أو كذا علي أبو لوز هكذا. علق الشيخ رحمه الله لما تكلم عن الاستحلال القلبي العملي الاستحلال الاعتقادي القلبي علق رحمه الله إلى أن من الأعمال ما يقوم مقام ماذا؟ ما يدل على الاستحلال القلبي كمثل ما ذكرنا وذكر مثالا رحمه الله ونحوه. إذن هذا القول هو الصواب، فدعني من بنيات الطريق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.